يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، يهاجر محمد بن عبد الله سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي المدينة يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أمور في غاية الأهمية حتى تقوم هذه الدولة الإسلامية الفتية، وحتى تنهض، وحتى تنمو بإذن الله جل وعلا. أول هذه الأمور التي قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم هو أن قام ببناء المسجد ليحسن علاقة العبد بربه جل وعلا، فإن من أعظم العلاقة التي تكون بين العبد الضعيف الذليل وبين المولى الجبار الكبير جل وعلا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى هو إقام الصلاة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم بمعية صحابته الكرام المسجد النبوي، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتقوية أواصر الأخوة والمحبة بين المؤمنين وربطهم بوثاق جديد لا يبنى على قبيلة ولا يبنى على دم ولا يبنى على حسب ولا على نسب، وإنما يبنى على هذه الدعوة العظيمة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فآخى نبينا صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان ذلكم الإخاء العظيم الذي لا يعرف التاريخ له مثالا. فقال الله جل وعلا مبينا فضله على نبيه وعلى سائر المؤمنين: وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرأ عن نفسه شر اليهود بعقد تلك المعاهدة مع اليهود. فكان من بين هذه الأمور الثلاثة التي سنتحدث عنها بإذن الله جل وعلا هو ذلكم الإخاء العظيم الذي أحدثه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. أيها المؤمنون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي هذا الأمر عناية فائقة، فغرس في قلوب أصحابه الكرام أن المسلم أخو المسلم، وإن لم يجتمع معه في حسب ولا في نسب، وأنه يضحي من أجل أخيه بالغالي والنفيس. فكان ذلكم الإخاء العظيم، وتلكم المواقف الرائعة التي تدل على عمق الإيمان وعلى صلة أولئك القوم بربهم جل وعلا. ولهذا بيّن الله جل وعلا لنا جزءاً من هذه المواقف في غزوة بدر أو في أحد. تتلاشى الأحساب وتذهب الأنساب، ويخرج الصحابة من مهاجرين وأنصار بشعار جديد وبمبدأ سعيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيلتقي الصفان ويحتدم الجيشان. فكان أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة في صف المؤمنين، وكان أبوه في صف المشركين. فيلتقي الجيشان، فيأتي والده الجراح يريد أن يقتل ابنه فيصد عنه ويذهب عنه كل مكان حتى ألجأه إلى الموت، فأخذ أبو عبيدة سيفه فقتل أباه. فأنزل الله جل وعلا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لقد أصبح الصحابة رضوان الله عليهم يتبادلون الأنفس والأموال فداء لهذا الدين العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا الإخاء إخاء صوريا، وإنما كان إخاء حقيقيا يبنى على القول وعلى الفعل. فيأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واسمع يا تاريخ وردد يا زمن إلى أثر القرآن والإيمان حينما يخالط بشاشة القلوب، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيؤاخي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع من الأنصار. فيأتي سعد فيقول: يا عبد الرحمن، يا أخي، هذه أموالي، خذ منها ما شئت ودع ما شئت، وهذه بساتيني، لك النصف ولي النصف، وهؤلاء نسائي، انظر من تشاء منهن أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. فيقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أمام هذا المشهد العظيم ليسطر مشهدا آخر، فيقول: بارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق فلا نعلم. أنا تعجب من موقف عبد الرحمن، أنا نتعجب من موقف سعد بن الربيع الذي بذل ماله وكل ما يملك من أجل أخيه، أم نتعجب من موقف عبد الرحمن الذي لم يطمع إلى هذا الموقف ولم يستغله، بل قام ببناء نفسه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المؤاخاة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقوم على الأحساب، ولا تقوم على الأنساب، ولا تقوم على الجاه، ولا تقوم على الأموال، وإنما تقوم على دين الله جل وعلا. وإن مجتمعاً تقوم فيه الأخوة والمحبة والنصرة بناء على هذا الدين، إنه لمجتمع خليق أن يبقى قويا وأن ينتشر في الآفاق جميعا، وهذا ما حدث لدين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف العظيمة والتي ذكرت سابقا موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فإنه في صف المؤمنين ويرى أخاه شقيقه ابن أمه وأبيه قد وقع في الأسر مع أحد الأنصار، فيأتي إلى الأنصار فيقول له: أشدد وثاقك به فإن أمه ذات متاع ستفديه بمالها. فقال أبو عزيز بن عمير وهو ينظر إلى أخيه إلى شقيقه الذي يرتبط معه بالحسب والنسب والدم والأم والأب، فقال: يا مصعب، هذه وصاتك بي؟ قال: إنه أخي من دونك. إنه الإيمان العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القلوب المؤمنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يقطع دابر كل فتنة تلحق بالمسلمين أو تفرق صفهم بناء على أحسابهم أو أنسابهم. في غزوة بني المصطلق يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فكاد الحيان أن يقتتلا. قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوها دعوها فإنها منتنة. ويستمع رأس المنافقين ابن سلول إلى ما حدث فقال: أو قد فعلوها، يعني المهاجرين، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل رأس المنافقين مع شدة أذاه وضرره حتى لا يذهب في الآفاق عند المسلمين وعند غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. يأتي ابن أبي بن سلول عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، سمعت أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت لابد فاعلا فمرني بقتله أنا، فإنني والله لا أطيق أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأخشى أن أقتله فأقتل مسلما بكافر، ولكن دعني أنا أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأوصاه بأن يبر بأبيه، فذهب فوقف على رأس أبيه فلم يخرج عنه حتى اعترف أنه الذليل، ونبي الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المؤمنون، لا أضر على الإسلام ولا أضر على المسلمين ولا أكثر أمرا يجلب الفتنة بينهم إلا أن يكون هناك تفاخر بينهم وبأنسابهم، فهذا قبيلي وهذا خضيري وهذا بدون وهذا ينتسب إلى كذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر جميعا. واسمعوا يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، يا من تدينون إلى الله بسنته، استمعوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله جل وعلا من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بأحسابها. الناس لآدم، وآدم من تراب، إنما الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي. ويعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في خطبة الوداع، فيقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لأسود على أبيض، ولا لعربي على أعجمي، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربعة في أمتي، أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ما هي يا رسول الله؟ أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء، والنياحة. هذه الأمور هي ليست من صغائر الذنوب. من يتفاخر على الناس بحسبه وبقبيلته ولا يأتي بما أمر الله جل وعلا به ليس إثما عاديا، وليست صغيرة، وإنما هي كبيرة من كبائر الذنوب أن يأتي العبد هذا الأمر. ولهذا فقد عد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من مسائل الجاهلية التي يتفاخر بها الناس الطعن في الأحساب والفخر بالأنساب، بل يكون الفخر أحيانا بأمور دنيوية. وإليكم هذا الموقف: دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب، وكان أهل مكة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعد مبعثه، لا يعقدون أمرا إلا فيها، ولا يعقدون قضية إلا فيها، ولا تذهب التجارة إلا منها، ولا يتم الزواج إلا فيها. يأتي بعد قصي بن كلاب ابنه عبد الدار، ثم يتسلسل هذا الدار بهذه المكانة وبهذه المنزلة حتى يصل إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، فباعه بمئة ألف درهم. فيأتي إليه أحد الصحابة فيقول له: بعت مكرمة آبائك وأجدادك؟ قال: إنه لا مكرمة إلا بتقوى الله جل وعلا، والله لقد اشتريت هذه الدار التي يتفاخر بها الناس، لقد شريتها بزق خمر وبعتها بمئة ألف، وأشهدكم أني جعلت ثمنها في سبيل الله، فأينا المغبون؟ أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا أكرمنا بهذا الدين، وأعلى منارنا بدين سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فإن كان من فخر ففخرنا بالإسلام، وإن كان من حسب فحسبنا القرآن، وإن كان من قوة نأوي إليها فهو هذا الدين العظيم الذي بعث به النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المؤمنون، الإسلام لا يلغي القبيلة، ولا يلغي المجتمع، ولا يلغي الأسر والعوائل، بل هو يقننها ويجعل لها قانونا يتعاونون فيما بينهم على طاعة الله جل وعلا، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون فيها فخر ولا رفعة ولا جاه، وإنما الرفعة والفخر والجاه بالانتساب لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، كيف ننصره ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعينه على الحق وتمنعه من الظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فارفعوا رؤوسكم بالإسلام، وأعلوا أحسابكم بالقرآن، فإنه من أعظم ما يكون، به تجتمع الأمة ويتوحد صفها وتقوى كلمتها ويشتد سوقها. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، وألف بين قلوبنا على القرآن وسنة سيد المرسلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر دينك وكتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بورما، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ابعث الطمأنينة في قلوبهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك به وبمن أعانه. اللهم أرنا فيهم يوما تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، اللهم صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، اللهم صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم إن بإخواننا في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم لا راحم لهم إلاك ولا ناصر لهم إلاك. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أسعد صدورنا بنصرتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم واجعلهم رحمة برعيتهم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه. اللهم أبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا